لا مو مثله، لا ليس مثله، هذا هذا هذا يعني تكتقون مئة بالمئة أنه سيقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل، أي واحد يعني عنده يمده هناك. نعم. ومنها ها؟ إذا في احتمال لا بأس، إذا في احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم هذا مر علينا عن قرب، بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا، إما وجوبا وإما استحبابا، على خلاف في هذا. أقول في قصة ولا علقنا الجواز على المصلحة. نعم. طيب حين في استخدام في مصلحة يراه القائد على النوم مثلا فتح الثغرة يمكن ينبني عليها الإسلام. نعم، لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام. إن هذا فهو يلزم منه الإسلام. إن نعرفوا بطلان ألوهية هذا الملك. وأن الرب حقيقة رب الغلاة. لا ما يقص ما يقص هذا يعني عاد ما هناك يقتل أمة أو يفتحون أو يفتحون مثل بلدا، لكنه ليس كذلك. نعم. تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة، فليحق له أن يساب خارجي تدربه. إيه يعني أنا ما انتقلوا فيه. إيه لا أصلح وأنفع فلا بأس. الذي ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديث. نعم. يقولون في المجالات الطبية. نعم. واليوم يعني فكرة المحتوى لا مهتم. نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا. لكن هؤلاء يحتاج الناس إليهم، لأنك يعني تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700، ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر، ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال وإنما يدعون المرضى، ثم إن مثلا قبل الحجاب أيضا، لأن يعني غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة، فليس فيها دليل. لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم. أخذنا ثلاث. نعم. نعم. نعم كل هذا كان قبل الحجاب. كل هذا كان قبل الحجاب. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويصلبني ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. جدعت فيما جدعت. فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت؟ قلت فيك يا رب. معلوم لي أن يتمنى الموت، أن يتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا، وأن هذا فقد تمنى الشهادة. ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا نقول إنه تمنى الموت، وإنما تمنى أن يموت مسلما، يعني ولو بعد عمر طويل. كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت. ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشيء، لأنه يوجد أناس ملوا من الدنيا، تعبوا مع أهليهم، تعبوا في مع المجتمع، بعض من المجتمع مجتمع ليس بجيد، فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح. هؤلاء ليسوا شهداء، لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. بقي حالة ثالثة وسط، إذا قاتل للشهادة فقط، يعني لينال الأجر فقط لا لتكون كلمة الله العليا، فهل يكون شهيدا أو لا؟ فالمراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل، فهذا لا شك أنه شهيد. الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ لنا سريع من الدنيا وهمها وغمها، فهذا ليس بشهيد. ومنه أن يقاتل من أجل الوطن، لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطن، فهذا أيضا إذا قتل ليس بشهيد. المرتبة الثالثة الوسط، إذا قاتل ليقتل شهيدا، يعني قصد والأجر فقط، أما كلمة الله فلا يهمها أن تعلو أو تبني، فهل نقول إن هذا يكون له أجر الشهداء أو لا؟ إذا نظرنا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، من قاتل لتكون كلمة الله العليا أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا ليس بالشهيد، إن هذا ليس بشهيد. وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة، فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في غيرها إلى أن ينووا أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة، لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم. نعم، هذا أيضا لا يجوز، بل يقول إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون ويسلم. إذا كان رجل عنده فائدة كثيرة للناس، يعني شيخ ويستفيد الناس منه، هل شهاد أفضل عنده ويا تعود من الجهاد؟ يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت وقد ينجو، لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة، تستفيد منه الأمة من علمه، أفضل من يوم واحد يذهب إلى هناك. ولهذا جعل الله تعالى العلم عديلا للجهاد، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يكون طائفتين، طائفة تروح الجهاد وطائفة تبقى تتفقه في دين الله، ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا قارنا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم، فقد نقول بالتساوي، وقد نقول بأن العلم أفضل. أما إذا اعتبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل، ولآخر العلم في حقك أفضل. اجلس يا نعم جلّه، ما بقي إلا تصمّه. فمثلا إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن مقدام، نعم، فهمه رديء، حفظه رديء، فهنا نقول له الجهاد أفضل. ولو جاءنا رجل يتوقد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم مجد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة، فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك. هنا نعم إذا شيء واحد قبل الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا يجوز. أما إذا غامر ولكنه لا يقتله لا يقتل نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به مثل ما فعل أنس بن عمر وغيره. ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نهر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. نعم هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قاتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنه من أهل النار. وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج؟ الحديث الوارد أنه مخلد فيها خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها، وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن. فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرمة بل الحق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيه. وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خروج روحه وفيه إيمان وفيه إيمان، أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليدا أبديا. هنا نعم هل أنه حسان بن ثابت كان يخاف في المحرقة؟ إيش؟ يقال عن حسان بن ثابت أنه يعني كان يخاف. نعم هو نقل عنه رضي الله عنه ليس بذلك الشجاع، والله أعلم وبعيد اللي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك. سؤال أن المرأة كانت تجاهد قبل فرض الحجاب. نعم وأم عمارة جاهدت فيه حرب الردة في أهل أبي بكر. يمكن هذا عند الضرورة، عند الضرورة حتى المرأة تقاتل، كل أحد يقاتل عند الضرورة. نعم ما شفت في بعض الدول يعني مع التعريب أنهم يعني يطلقون الرجل كما تطلق اللحم في قدر ما إذا جاءوا يعني ها؟ هل ينسى التعريب؟ يكون قصر نفسه أهو يعني تلعب يعني تستبين مثل رأيك أو خلاص عن الشيخ شو يزمن المنفس ما يتوقع شبه؟ لا أسمع لكن ماذا تقولون في هذا الرجل في هذا الكلام؟ يقول إن قتل نفسه أهون من هذا ما صحيح. الواجب أن يصبر، الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر، وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم، لكن إذا جاء الأمر من نفسه مشكل. هنا ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. نعم يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفن وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم، بل حينما نقلوا إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك. وقد بينا السبب في هذا وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة. وجرفه يشعب دما، اللون لون الدم والريح ريح النسك. ومثله الجهاد الأصغر، فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحملوا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة مذبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في ثيابه، يكفن في ثيابه، أي في ثياب الأحرام التي عليه. وهذه هي السنة، إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه، في الإزار والرداء، لكن يكفن يغطى إلا وجهه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لكنه ليس كدمنا في الدنيا، لونه لون الدم وريحه ريح طيب من أطيب الطيب. هنا نشوف اللي ما أخذ. نعم. إذا خشي على نفسه أنه إذا أمسكه العدو فأنه يعني يعطيه ما عنده من الأسرار العسكرية فيكون فيه مفسدة، نعم، فهل يقتل نفسه؟ لا يجوز أن يقتل نفسه أبدا. قتل النفس يا أخوان محرم، حرم من كبائر الذنوب. يكون يقول أنا أخشى أنهم يسكنونني فيسلطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي، وهذا الاسم هذا من العدل. وإلا كان نقول إذا أشرك العدو أيضا فاقتل نفسك إذا خشيت من التالي. نعم. حرم مخالفة للأمر مثلا، يعني لو الإنسان قد يمر حرم مخالفة الشهداء وتتمر حرم الناس يمر مخالفة، لا نقول ردوهم إلى مصارعهم. نعم. والله ما أدري إذا كان أحد قال بالوجوب، إن كان أحد قال بالوجوب فقد نقول بالوجوب، إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب. نعم. إذا سلط على نفسه على المسلم ما يتبعه القتل؟ أفن جاهز من القتل. تقول لو أعلم أن تقتلوني ما قتلت نفسي، يعني تقول لا تقتل عبد الله. لا تصبر عليه، يجب تصبر عليه. نعم. يقول أن تم النصاب. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا كان جنب أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقد سبق الكلام عليه وبينا أن صحيح أنه لا يغسل، لأن كثير من الشهداء كان رسول يدفنهم ولا يسأل. وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع، ولهذا لا نسأل إذا استفتينا في شيء، لا نسأل عن وجود المانع. فلو قال لنا قائل مثلا: مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب، ليس من حقنا أن نقول، بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا، ما يجب. ولو سألنا سائل وقال إنه طلق امرأته، فليس واجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهر جمعتها فيه، لا، بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب. فكذلك غير الذين قتلوا بسبيل الله لا يلزم أن نستفصل هل هم جنوب أم لا، فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي، ولكن تأصيل الملائكة له إن صح الحديث أيضا كما سبق إن الحديث مرسل، إن صح الحديث فإن تأصيل الملائكة له من باب الكرامة، من باب الكرامة، وذلك لأن الملائكة لا تؤصله بالماء ولا بالسدع، إنما هو أمر غيب، أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة. فالصحيح أنه لا يلزم تأصيله، ولو علمنا أنه استشهد جنبا. نعم نعم محمد. لا لا ينوون الآن، الآن صار فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلاق حائض، هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض، عشان تكون الطلقة هذه الثانية ويراجع، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه، ها؟ والثالثة هذه في غضب شديد، ها؟ راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقفوها تماما، أشد من معرفتهم بأركان الصلاة. نعم. نعم. ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقه، يقول ترى طلق صوت جيب كلهم جماعتها فيه، سبحان الله، يمكن لو أسأل عن فاضل مفرد الوضوء قالوا ما أعرف. هنا إلى قنومين هنا. نعم. ليش؟ أي نعم. الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط، لكن في رواية ثانية لمسلم ولا وجهه، ولكن كثيرا من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها. يتوب الله عليه. يتوب الله عليه. أنت يتوب الله عليه. ومنها أن ومنها أن السنة في الشهداء أن ينقلوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر: بينا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا، فخرج طائفة منهم فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواعيته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة طويلة ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا، وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مجزوم به. أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي صرت رميما، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرام. نعم. وفي هذا دليل في فعل جابر، دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك. في هذا المسألة يعني لم يتكفل سبيل ولم يغسل, هذا بحث في السبيل هو كل من قتل في القتل يعني وشهيد ولا أعلم وشهيد ولا كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. يعني حرب قاتل قتل يعني أكثر الناس في أفغانستان مثلا قتل في المعركة ويعني ما نأمر هذا كل شيء يعني هذا هو الأصل هذا هو الأصل لكن لا نشهد له. أحكام الدنيا على الظاهر, أحكام الدنيا على الظاهر على كل شهداء هنا كل شهادة ذا أحكام الدنيا, لكن ما نقول هو شهيد في الآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة. يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد في أحكام الدنيا نعم ولا نحكم بالجنة نعم نعم. طبعا إذا كانت الملابس يعني على الجنة الملابس أسترية بالسفل منها نعم الملابس قليلة لا تريد تكفيه ماذا يفعل؟ يتربطها رجلي حتى على رجلي مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن. ما تؤخذ الملابس ما تؤخذ لا ما تؤخذ كان شفت الخوذة مثلا الحديدية نعم لا الخوذة الظاهر أنها تعد من السلاح تؤخذ كما أنه لو كان عليه مثل جنبية ورشاش وفرد تأخذ منه نعم نعم هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون والشهادة مراتب. أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا نعم. ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رأيت أبي في حفر هذا أيضا من الكرامات لأن المعروف أن الميت إذا مات تقلص غاب الدم غاب دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعث الدم سبحان الله. وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأن مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه دم أبدا لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم نعم. وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له أفرأيت أكفانه؟ فقال إنما دفن في نمرة ثمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 46 سنة. وقد هذا أيضا من آيات الله لأن معروف أن الأرض السياد تأكل الأكفان تأكل الحرمل حرمل معروف شجر معروف تعرفه يا أخي نعم معروف تأكله الأرض لكن هذا أيضا من كرامة الله. كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة، وإن أظهره الله لنبي فهو آية، وإن كان يسمى في المشهور عند الناس معجزة. وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة، على خلاف مراد الرجل مو مراد الله فهو إهانة. إذن خوارق العادات ثلاث أقسام: آيات وكرامات وإهانات. فما كانت على للتأييد، ما كانت للتأييد فإن كانت على يد نبي فهي أولي. طيب، وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة، فهي إهانة. ومن ذلك ما يذكر أن مسيلمة الكذاب جاء إليه فدعي بوصف الرسالة، يعني قيل له: يا رسول الله، عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل، فلو أتيت إليها لعله يزيد ماء. فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها، فغار الماء الموجود غار الماء الموجود. إذن هذا إهانة ولا آية؟ نعم، هذه إهانة لا شك، ما هي تأييد له. وجيء إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا، فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر، فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود. فالله أعلم، هذه تلك في التاريخ، لكن ليس ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيء عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب. نعم، ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنة، لأن جاء المراد كانت تأييد للباطل. ما تأتي الكرامات يعني الخوارق ما تأتي على وفق المراد أبدا، إلا لأنها لو جاءت على وفق المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له. نعم، الدجال، نعم الدجال أخبرنا به، أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا، وأعلم عنه الرسول، يعني ما عندنا علم مسبق نعرف أن هذا سيكون، والآيات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل. هذا من الجن، مشعوذين من الجن. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وهذا لو أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه، يعني أخذوا ثيابه، فمن نكفن بثياب أخرى لتعدد التكفين بثوبه. أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل إيش؟ هل إذا مات مجموعة كبيرة من الناس فهل يعني عند الضرورة؟ عند الضرورة لا بأس. إذا صعب الشيخ دفن حفر مقبرة، يقول إذا عند الضرورة الرسول دفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد وفي ذلك الوقت ما هي آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يحفي 50 نفر. عند الحاجة إن قلنا بأن جمع 2 فأكثر في قبر واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز، وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة. وفي المسألة في قولان معروفان للعلماء، الشيخ الإسلام تيمية وجماعة من العلماء يرون أنه مكروه، والمشهور من المذهب أنه حرام. نعم. أن رجل شيخ هذا قطني في سبيل الله هل تحرك أو يتبادل الإشارات ثم صافر؟ والله إذا ثبت، إذا رؤي برأي العين يمكن، والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهود، لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة، وكيف يريد وقد مات. لكن إن صح هذا، وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة، فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح، وإلا فنقول الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. نعم. نعم. وعلى كل حال إذا صعب ولا أمكن سقط الوضوء. قائد. ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم. هل أنت قلتها قصدا اتباعا للغة؟ لا ما اتباعا. أجل إيش؟ انتقها على الصوت. ثمانية سنين. ولبثوا بكثير؟ 300 سنين. طيب فيه لغة ثانية جزاك الله. سنين. وفي ذلك يقول ابن مالك نسي. طيب وش تقول؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطر. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعا منه لهم، لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. أو هذا جواب واضح، هذا جواب واضح، لكن ذكر الحاشية في أظن في صفحة 214 تحت الفرق 214 طيب على قول منها أن السنة في الشهيد أن لا يقصر، أنه لا يقصر ولا يصلى عليه. قال فيه أنه قد ثبت في غير حديث في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيره. فقد أخرج النسائي والطحاوي من حديث قتادة من هذه أن رجلا من أعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه. قال ما هذا؟ قال وقسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعته، ولكني أتبعك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم محمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، وسنده صحيح، وصحاه الحاكم وأقره الذهب. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم تسع تكبيرات نعم ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليهم معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي، وآخر من حديث عن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الراية، وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصلي على غيره استقلالا، فلا يؤتي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإجابة، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال والصواب أن في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من أمرين. وهذا إحدى الروايات عن أحمد أن إمام أحمد وهي الألق في أصوله ومذهبه. نعم أن يجوز أن يصلب قاتل كما صلب مقتول. إذا صلب مقتول صلب يعني إذا قطع يده ويعني هذا ليس بصلب، هذا يسمى مثلة، وكذلك مثل إذا مثل به يمثل به. وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون مفترقا، فهل تقلع عنه هذه المفترقه؟ اذا كانت مفترقه معها صارت رماده ما يمكن تتماسك، لا تدفن فيه، يدفن فيها. والقول بانه يكره ان يجعل فيه ان معهما مسته النار قول فيه نظر. نعم في الأرض العدو. نعم. يدفن في الكيف يعني. قال العلماء يدفن ويسوى بالأرض. في نفس المكان. ولو لم نقدر على هذا المكان. حملنا لأن نقدر كل شيء لا يمكن. يدفن فين يعني في البلد ولا في. لا يدفن في أقرب شيء. في أقرب شيء. أو ينقل للبلد. يعني معناه إنه إذا فات المكان المعين خير بين يكون في البلد أو في أي مكان من الأرض. حتى لو جيبين بعد المكان. لا لا ما عنده تأخير. ما قلبوا عليه إلا بعد فترة. وشو ما قلبوا عليه؟ يعني موجود عند العذاب. لا هذا عذر. يمكن يبقى عند العداء شهر شهرين أو سنة. أو يعني يرجع بيه لمكان المعركة ونصف بذلك. لا الأحسن في مكان المعركة إذا أمكن. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرض يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل لا إنا بعد أربعة. نعم نعم يمنع هنا. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف، وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحسب عنه السهام كما فعل من أبو دجانة أخي.